النية الحسنة لا بد أن تكون مقيدة بالكتاب والسنة، وإلا فرب شارب خمر يشرب خمرا ويقول نية حسنة، ورب نعم خمار، ورب بارك الله فيكم شيوعي أو غيره ويقول نية حسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به. نعم، فلا بد من عمل، وأما نية بدون عمل وأنت تقدر على العمل فلا. قبل هذا يجب أن ينظروا هل الدخول في هذا الأمر يجيز الإسلام أم لا يجيز الإسلام، وإلا فيمكن أن يأتي شخص ويقول نيتي حسنة، أنا أريد أن أدخل في الحزب الاشتراكي، نعم، من أجل أن ألي السلطة من القمة، وآخر يقول أدخل في الحزب البعثي من أجل أن ألي السلطة من القمة، وهكذا. فالقصد أنه لا بد أن تكون مقيدة نية الحسنة، أن تكون مقيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإلا فهي نية سيئة، على أننا لا نصدقهم أنها نوايا حسنة، لأنها قد اتضحت الحقيقة، وقد أصبحوا الأمر الذي كانوا بالأمس يقولون إنه كفر قد أصبحوا يجوزونه لأنفسهم، فما له كفر بالأمس واليوم أصبح ماذا يا إخواننا؟ أصبح سنة، بل أصبح واجب. استطاعوا أن يلبسوا على كثير من الناس وأن يقلبوا الحرام واجبا. بعض علمائهم وخبرائهم يستدلوا على الدخول في الانتخابات بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول إن عدم الدخول في الانتخابات يؤدي إلى أننا نطيعهم وأنهم يتحكمون فينا، فما نرجو الرد عليهم إنما نرجو إيضاح وتفسير معنى الآية. أما الدخول في الانتخابات فهو طاعة لهم، وهو من قلب الحقائق ومن التلبيس، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم خاسرين كافرين. نعم، فماذا؟ فنحن إذا أطعنا أهل الكتاب وقالوا لنا قطع يد السارق وحشية، جلد الزاني وحشية، القاتل وحشية، ثم بعد هذا نعم لا يرضون بهذا، بل ما تدري إلا وهم يقولون نريد اتحاد الأديان، ما يرضون من مدى هذا، بل يدعون بعد ذلك إلى وحدة الأديان. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماذا يا إخواني في الله؟ فطاعتهم وسواء مثل الاشتراكية تعتبر طاعة لهم. نعم، إباحة كثير من المحرمات ودخولهم إلى بلدنا تعتبر طاعة لهم. نعم، المسلمة تتزوج بالنصراني، هذا حدث في جزر القمر وفي غيرها، جاءتني رسائل من شباب هنالك يقولون: قمنا مع حاكمنا وقامت معه فرنسا، وبعد الانتهاء ما شعرنا الا وهم

ترشيح النساء لا يجوز من الاخوان المفلسين انفسهم. فبعد هذا ذهبنا ووقف نعم كان بتعز وذهبنا اليه مع الشيخ عمر وعلي نصر العانسين ووالد عبد الوهاب العانسين ودخلنا اليه ووافق والحمد لله على ان لا ترشح المراه في مجلس الشورى. وعبد الملك الممسوخ كتب في الجرائد ان لا باس بان ترشح المراه في مجلس الشورى بعد ان ذكر علماء اليمن هذا والله المستعان. نعم. سؤال: هل الانتخابات من الامور الاجتهاديه التي لا نص فيها؟ وهل من يدعو للانتخابات يعتبر ضالا او فاسقا؟ الذي يدعو الى الانتخابات يعتبر ضالا فاسقا. نعم فليبلغ الشاهد الغائب لانه معناه يوطد ابدان الشيوعيين والبعثيين والناصريين والمستوردين الاخرين الذين سياتوا على ارضنا الطاهره التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الايمان يمان والحكمه يمانيه. مسكين مسكين الذي يقول انها مساله اجتهاديه. اذا دعوت للانتخابات والا لم تدعوا انتم يا اصحاب جمعيه الحكمه ليش تنكرون على الاخوان المسلمين الانتخابات وانتم موافقون فيها؟ نعم ما يصلح هذا. انتم اما ان تتركوا الانتخابات وتنكرون على الاخوان المسلمين والا فلتصمتوا. نعم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نعم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ما وهكذا جمعية الإصلاح إلى غيرها جمعيات. ماذا يا إخواننا؟ عاجل إن شاء الله بعد هذا الشريط على إخراج شريط في ذم المسألة. نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم فالمسألة يا إخواننا كيف نقول إنها أمور اجتهادية؟ مسلم يمني يرتد يقول امر اجتهادي ام يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه؟ انا اسالكم في الديمقراطيه اذا كان مسلم ارتد يقام عليه الحد ام لا؟ نعم ما يقام عليه؟ فكيف يقال انه امر اجتهادي؟ ان الحزبيه يا اخوان تعمي وتصم. الحزبيه تعمي وتصم. نعم المهم اضطراب اضطراب. من هم من يقول واجب ومن هم من يقول امر اجتهادي ومن هم من يقول كذا وكذا. فالامر يقول في كتابه الكريم افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى هل يستوون الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. نعم وهؤلاء الخمار والشيوعي والبعثي نعم وهكذا يكون بجانبك يدلي برأيه الاشتراكي. وما الاشتراكي؟ والله لو ان تنتخب حمارا يمثلك في مجلس النواب خير من ان تنتخب اشتراكيا حتى ولو كان يصلي. اشتراكي الاشتراكي نفسه طهر. واما الافراد فمن أخذ الاشتراكية مستمعا بها فهو كافر ويعرف معناها. وأما إذا كان من أجل النجمات أو من أجل الملوس أو من أجل أنه يكره ما الحكومة عليه من الفساد وما هي عليه من الرشوة إلى غير ذلك، فهذا أضل من ثمار أهله. لماذا؟ لأنه سيهرب من ظلم إلى أظلم. نعم، من ظلم إلى أظلم، وسيهرب من هذا إلى ما هو أعظم. والله المستعان. نعم، أننا ننكر الحزب الناصرين الذي سيده جمال عبد الناصر الله رحمه الله تعالى، أو أننا ننكر الحزب الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الذي سيده مدك ثم بعده مالك واليمين إلى غير ذلك، الذي قال بعض أفراده وهو علي عنتر الله رحمه الله تعالى يقول، وقد كانوا في العبر، يقول: لو عارض نظامنا هذا محمد لبزقنا في وجهه. والحمد لله أخذ الله أخذ عزيز مقتدر، والله المستعان. أمين. ماذا يا إخواننا؟ نحن ننكر هذه الانتخابات من حيث، وإنكارنا للحزب الاشتراكي أكثر، لأنه معترض على حكمة الله. هم يبسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يا حبذا يا حبذا يا أيها المخزن المسلسل، لو ذهبت إلى عدن تسأل إخواننا العدنيين وإخواننا الحضرميين والبيحانيين عما فعل بهم الحزب الاشتراكي. نعم، خير من أن تفسد عليك دينك. نعم، وماذا؟ الحزبيون كلهم مبنية دعوتهم على التلبيس، إلا أن الحزب الاشتراكي ما وصف، ما سمى نفسه الحزب الاشتراكي، تتكلم العالم كله الاشتراكي. يا الله، لو أن عندهم عقول لقالوا نسمي أنفسنا التجمع اليمني للإصلاح، تجمع اليمني للإصلاح، وتسمية مثل ما يقول الناس. أما أنهم يقول الحزب الاشتراكي فقد كره العالم الاشتراكية وعرفوا أنها فساد، أفسدت المجتمعات، ثم بعد ذلك أيضا إخواننا يكلفون أن نتكلم مرة أخرى. وإلا فأنا متأكد أنه لو رجع إلى أشرطتين وإلى كتبين لخرجت نسخة كبيرة في التحذير من الانتخابات، لكن رسائل من قبل إخواننا نريد أن تبين لنا حكم الله في الانتخابات، نريد أن تبين لنا وهكذا. وإلا فالحمد لله رسالة بعنوان فتوى في الوحدة مع الاشتراكيين فيها خير كثير، آيات قرآنية وأحاديث نبوية وهكذا، إضاءة في سائر الأشرطة كلاما. وأنا آسف أنني أتعب وأتكلم ثم يأتيني أخ وأقول أبغيك تتكلم في الانتخابات، أو أبغيك تذكر لي قضية الخليج، أو أبغيك هكذا. لا يا أخواننا، أتعبتمونا أتعبتمونا، جزاكم الله خيرا. والأشرطة الحمد لله مملوءة الأسواق منها، وهكذا عند إخواننا أهل السنة، والله المستعان. نرد على من يشبه الديمقراطية بالشورى، وهل الانتخابات تطبيق للديمقراطية؟ جزاكم الله خير. الله المستعان. تعبت. طيب يا إخوان،

وندعو كل مسلم إلى الكفر بها، خصوصا نحن معشر اليمنيين، فقد أثنى علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وأخبر عن أهل اليمن أنها رب عزيدة وألين قلوبا، وقال كما في صحيح مسلم: إني لبعبر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن. نعم، بارك الله فيكم. فماذا؟ فهي سترفض اليوم أو غدا أو بعد غد. قيل لبعض المشايخ: لماذا يا شيخ تشغلنا الناس بهذا الانتخابات وبهذه الديمقراطية؟ ألا يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون؟ هذا طيب، أمر طيب، يجتمع أهل الحل والعقد ويختارون. قال: أول شيء هي مفروضة علينا من أمريكا، الثاني شيء يعطوننا زلط، يعطوننا زلط. فماذا يا إخوان؟ فالمسألة مسألة زلط، سواء كان المسؤول أم كان الشيخ أم غيره، وإلا فهم يعرفون أنها تلبيس. قد عين وزير الزراعة منه، ووزير المالية منه، ونائب الرئيس منه، ونائب وهكذا أيضا وزير الداخلية عينوهم، ما بقي إلا التصويت عليهم، والله المستعان. وعين أيضا أعضاء مجلس النواب منهم، وبعض أصحاب مجلس النواب يقولون: نحن نقرر الأمر في مجلس النواب ويخرج القرار في الجرائد غير ما قررنا، غير ما قررنا. نعم، فماذا؟ بارك الله فيكم. فإن شاء الله ما نتعجل اليوم وغدا أو بعد غد ستنكشف هذه الديمقراطية، والانتخابات هي وسيلة إلى الديمقراطية. وقد رأيت رسالة لعلها مكونة من نحو 6 ورق، تلكم الرسالة فيها من كبار الإخوان المسلمين الحث على الشورى، وذكروا أنه لا ينبغي أن يقارن بين الشورى وبين الديمقراطية، لأن الشورى من عند الله والديمقراطية من عند أعداء الإسلام. وبعضهم قال: ممكن أن يجمع بين الشورى والديمقراطية، كما قال نحناح الجزائر. نحناح الجزائر يا إخوان مدرسة الشيطان واحدة، الذي درس عبد المجيد هو الذي درس نحناح، عبد المجيد السنداني الذي درس هو الذي درس نحناح والشيطان. أي نعم، تدرون وإيش قال نحناح؟ قال: نسميها شوكراطية، شوكراطية. أي نعم، بعضها قال تسمية إسلامية، وبعضها تسمية أجنبية. أي نعم، فماذا؟ بارك الله فيكم. فالمهم لبس عليهم في هذا، والله المستعان. لكن الشيء الغريب أن هؤلاء 4 أو 5 الذين كتبوا، نعم، ما رأيت اسم عبد المجيد. أي نعم، ما رأيت اسمه معهم، ويندم على من قد أضل ويا نعم ويا يشهد الله أنه بريء من الديمقراطية لما رأيت اسمه معهم، فأظنه سيصر على العناد وعلى التكبر حتى والله أعلم. الهداية بيد الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن من زمان قد نصحنا، من زمان يقول نقول لي يا الشيخ عبد المجيد الإخوان المسلمون يؤذون أهل السنة، والإخوان المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام، كنا نحسن الظن به، وكلمناه بهذا في خمر وفي غير خمر، قال أنا أبرأ إلى الله من هؤلاء. قلنا فاخرج منهم يا شيخ، اخرج منهم. قال لا، سيضيعون أكثر، أنت الذي ضيعتهم، أنت الذي ضيعتهم يا هذا. إيه نعم، أخرجت شريطين في الدفاع عن التنسيق مع البعثيين، وذهبت إلى مؤتمر توحيد الأديان في ماذا في السودان، وهكذا أيضا في غير ذلك. فماذا يا إخوان، وأنت الذي أصبحت مجنونا على الأراضي، أي نعم، وأصبحت مجنونا على الأموال وعلى المعارض. يا أيها الناس اجهدوا في الدنيا واتقوا الله وقدموا للآخرة. ولكن ماذا يا إخواننا، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والله المستعان. الانتخابات بحمد الله قد ألف فيها، وقد تكلمنا عليها في كتبنا في نعم ضمع المعاند، وفي المصارعة، وفي غارة الأشرطة، وفي فضائح ونصائح، وهكذا في ماذا إجابة تحفة المجيب في الرد على أجوبة الحاضر والغريب. والفضل في هذا لله ولمحمد الإمام حفظه الله تعالى رسالة في شأن الديمقراطية والانتخابات، والحمد لله. والآن مع فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. سائل يسأل فيقول: هناك جماعات كثيرة في عالمنا الإسلامي والعربي أصبح جل هدفهم الآن الدخول في البرلمان من طريق الانتخاب، ونعلم أن هذه الحكومات هي حكومات جاهلية، بماذا توجهنا؟ بارك الله فيكم، إلى آخره. الجواب: أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. الحياة البرلمانية أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة، هذه المجالس مجالس في الأصل أوروبية أجنبية غير إسلامية. البرلمان يصل العضو إلى البرلمان بالانتخاب، ونحن نعلم معنى الانتخاب، وإن سموا الانتخاب الحر أو الانتخاب النزيه، لا يوجد انتخاب حر ولا نزيه، شراء للأصوات ومحاباة ومجاملات ومعان كثيرة، هذا شيء معلوم. ثم إذا وصل العضو إلى البرلمان فصار عضوا في البرلمان، يقسم على احترام القانون، وهذا

والبعض منه ربطه بشروط لا يمكن أن تتحقق، وهي أظن فصل الشيخ العربان رحمه الله أظن شدت المسألة، يعني إذا كان يعني ربطها بما إذا كان يخسرون على شيء وما لا تقدر عليه، إذا كنت ستنافس سيارات منحرفة ستفرض عليك حكم الطاغوت غدا وتقسم عليه في نهاية المطاف، كيف تفر من القدم بعد ذلك والتفضيل؟ لذلك أنت اضطر أحد زعمائهم محمد سليم العوض في مصر، أنت اضطر أن ينطرق أن يقول إن القرآن لا يصلح دستورا لمصر، والله بصوته قال القرآن من المؤمنين بس. طيب وأنت أنت لست مصر ما هي بلد مكوك أن يكون مؤمنا؟ أليس فيه مؤمنون؟ القرآن لا يصلح دستورا لمصر، طبعا انت تعلم بدون معطيات وطرق، لكن انت مش دخلت، ما الذي جعلك تدخل في هذا الباب اصلا حتى تضطر الى هذه الفتوى التي ان كان عندك ذره من عقل اعلم انك لم تقلها عن اقتناع وانما قلتها من اجل ان ترضي الليبراليين اليس كذلك والشيوعيين والناصريين والغربيين والفرنسيين، يريد أن يرضيهم بهذه الكلمة، كلمة خطيرة جدا، القرآن لا يقول أن يكون صورة هذه الكلمة. المسلمون حكموا المسلم وغير المسلم بكتاب الله عز وجل وعدلوا وارتبط حتى غير المسلم بحكم المسلمين هذا. يأتي هذا من أجل أن يقول من أجل أن يصوت له الليبراليون وهو من زعماء المسلمين من أجل يصوت له رغم هذه الكلمة، ماذا بينتج؟ سار الشباب عدل وعلى كفين وعوقب من أخير قصده وحصر حاصر المسيرات، هم علموهم المسيرات لأنك تنزلت عن الدين مع كراهية من المسيرات لكن صادقوا بردودهم عليه، هم مستعدين هذه الأحزاب مستعدة أن تبيع الدين كله من أجل أن يصلوا للكعبة، فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا من الانتماء إلى هذه الأشياء. وقد يذكر بعض المشايخ يعني رأى رأيا بالانتخابات، لا يعني هذا أننا نغلب هذه الفتوى على الفتاوى العامة التي هم أنفسهم أيضا لهم قدرهم وخيرهم رجعوا عنها أو كثير منهم رجع عنها وتركوا. نعم. هي مسائل الاجتهاد التي يسوق فيها الاجتهاد. والله لا أرانا مثل الاجتهاد، أنا أرى أن الانتخابات هذه اسمحوا لي بهذا التعبير أرانا ضابط. المسألة الأخيرة على هذا. نعم. إذا ما دار الأمر بين اختيار أصلح ومن باب ارتكاب خطأ أو ضررين، هل هي في هذه المسألة بعينها؟ لا أرانا اجتهادا، لماذا؟ ألم تعرض قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من العروض التي بإمكانه أن يستغلها حتى يتمكن ثم يأخر الناس على الحق أصلا؟ أليس كذلك؟ نعم. عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه ما شاء من النساء يتزوجهن، عرضوا عليه ما عرضوا، قالوا دعوك عليك علينا ملك ملكا ملكا، لماذا لماذا لماذا يقول أنا أخذ الملك ثم بعد ذلك أحكمهم بالسيف على دين الله عز وجل؟ وإنما رفض ذلك كله مع ثقته بنصر الله عز وجل وان الله سيعلي كلمته وسيصر دينه، لكن الناس يستعجلوا النتائج، لان مشكله بعض الجماعات الاسلاميه هي استعجال ماذا؟ النتائج. لذلك ارادوا ان يصلوا الى غاياتهم باقرب الوسائل ولو كانت وسائل محرمه، حيث ان احدهم ولو شريفا لمسجل أحد عاجم عندنا بالداخل يقول نحن قد نضطر في دعوتنا إلى تطبيق نظرية ميكافيلي. نظرية ميكافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة، يعني إذا كنت أريد مثلا أنا أريد كامل إقامة حكم الله عز وجل فأنا أرتكب أي شيء من أجل أن أصل إلى هذا المقصود، هذه نظرية ميكافيلي. ولذلك والعياذ بالله نظريه خطيره جدا، إنما الرسول بدأ بالتدريس وعلم الناس حتى تكونت دولة الإسلام الحقة في المدينة النبوية. وما كان هدفه الدولة، لكن قامت الدولة القائمة كما قال أحد زعمائهم، زعماء بعض الأحزاب، وقد طلق هذه المقولة، هم يطالبون بإقامة الدول فقط ولا يركزوا لا على التوحيد ولا على العلم ولا على التعليم كدولة، ونريد أن نقيم دولة الإسلام ثم نطبق أحكامها. قال صاحبهم هذا: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقام لكم في أرضكم. هذا طلق هذا البنا، وهي كلمة صحيحة. هو يطالب يريد إقامة الدولة الإسلامية وهو لا يصلي ولا يحضر صلاة الجماعة، وعنده الغاية تبرر وسيلة، ومستعد التعاون حتى مع الشيطان في الوصول إلى هدف، مستعد التعاون حتى الحين. الآن تنازل عن كل شيء من أجل أن يصل إلى كيف فاز العزب الناقة في تونس ولا في المغرب ولا في مصر؟ فازوا لأنهم أعلموا تخليهم عن الدين. كيف؟ أنا أقول لك مثال. هم لهم عقيدة مبدأ لو طبقوها على أنفسهم الآن لكانوا كفار. انتبهوا، أنا ما قلت إنهم كفار، انتبهوا إلى هذا القيد. أقول هم عندهم قاعدة، عندهم حكم على الناس، لو طبقوه على أنفسهم الآن لكانوا ماذا؟ لكانوا كفار. ما هي؟ هي من يعرفها منكم؟ احتلوا احتلوا احتلوا ومن لم يحكم بما أنزل الله ورأيته من الكافرون دون تفصيل. فهم كانوا يرون أن جميع حكام العرب بمن فيهم هذه الدولة المباركة التي تقيم شرع الله المملكة العربية السعودية كانوا يحكمون على حكام الكفر. وأنا قد سمعت من أفواه عدد منهم، منهم واحد لعلكم تعرفونه اسمه طارق الزمنيلي أو زمنيلي، هذا ظلم من العراق، واحد وكان معه واحد من الكويت من جمعية الإصلاح، كانوا عندنا احنا في نيجيريا، فحكموا على جميع البلاد بأنهم كفار حتى حكومة الدولة التوحيد في هذا البلد المملكة العربية السعودية. طيب أنا أسأل سؤال، الآن أعلم تخليهم عن هذه المبادئ وقالوا سنقيم دولة ديمقراطية كما علم ذلك حزب العدالة والحزب النهضة بدون أنتم طبعا يصرف زعيمهم الغنوش وغير الغنوش لأنه في محبة إسلامية، يعني انتقل إلى الإسرائيليين اطمئنوا. أنا أسأل سؤال وانتبهوا لتحصل حتى لا يقبل كفارة القوم، أشك بينها مفراتين وغيره نازل وناس ربما ما هم قادمين من قبل. أقول لو طبقنا هذا الحكم على ما يفعلون الآن ألا يكفرون به بناء على حكمهم هم على أنفسهم على الناس؟ استوعبوا المسألة؟ الآن جاءت يقول فلان كافر، ثم الآن هو يقع في أسوأ مما كفر به فلان، يكون هو أولى بكم على قاعدته هو. أنا أتكلم على قاعدتهم هم، نحن لا نكفرهم إلا من وقع منهم بالكفر من عباد القبور ونحو ذلك المشركون، لكن السؤال أنه هو الذي يكفر الناس بالأمن يقع فيما يكفر به الناس في هذه الايام، بل اسوأ من ذلك. كلمه الديمقراطيه التي يعنون بها هي عين الكفر، والله هي عين الكفر. حكم الشعب الشعب هو عين الكفر، وليس من دين الله شيء. معنى ذلك انك تقول القران والسنه لا يصلحان للتفضيل، وانما يكفينا حكم الشعب الشعب. يعني لذلك لما تستمعوا العيال بلد اسمعوني مقاطع، انا ليست عندي هذه الفضائيات ولا الحمد لله بالنسبه لي، لكن اسمعوني مقاطع مسجله عن بعض الفضائيات في بعض البلاد التي نجح فيها بعض الثورات. يعني تسمع كلام من لهم من هذه الجماعه، تسمع عجائب جدا نفس الجماعات الاسلاميه. يعني تسمع اشياء خلاص تنازل تماما عن حكم الله الذي كانوا يدعون انهم سيقيمون، وهذا مجرد شيء منذ عشرات السنين. كلما قام الثورة على أساسه تذكر كثير منهم لما كانوا يعيدون به من إقامة حكم الله، لأن الذي كل ثورة قامت على أساس الوصول إلى الحكم والمال ثق بأنها لن تقيم حكم الله إلى يوم القيامة. والآن مع فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى. عندنا هنا حزب النور السلفي يشارك في الانتخابات والمظاهرات، فهل يجوز لنا أن ننضم إليه؟ الجواب لا تنضم إليهم، ونعتذر الذين أسسوا هذا الحزب ودخلوا فيه وشاركوا في المظاهرات، نعتذر أنهم فتنوا بالديمقراطية، وهذه الفتنة عظيمة، ضررها عظيم على من فتن بها. لماذا؟ لأن الديمقراطية هي قوانين تجر الناس إلى تنحية الشريعة والتحاكم إلى غيرها من الأحكام الباطلة والقوانين المخالفة إلى غير ذلك مما يغضب الله عز وجل. فلا يقبل حزب أن ينافس في الحكم، فلا تقبل جماعة أن تنافس في الحكم حتى يؤسسوا حزبا، حتى يؤسسوا حزبا. تأسيس الأحزاب محرم في الإسلام لأنه يفرق المسلمين ويجعل المسلمين يتعادون ضد بعضهم بعضا، وهذا من جهة الواقع لا غبار على حصوله، يعني حصوله كاذب، ويكفي ما حصل في هذه الفتنة، وهي فتنة يعني أحزاب المعارضة التي سعت في إسقاط الرؤساء في إسقاط الدول. فكما أنكم الآن نقول لهؤلاء، كما أنكم الآن تسعون إلى إسقاط كذا وكذا، فأعداؤكم سيمدون أحزابا لتكون في وجوهكم وفي إسقاطكم وفي محاربتكم. الأعداء بالنسبة لأمريكا والغرب ما يقبلون الشخص أن يشارك في الحكم إلا أن يؤسس حزبا، هذا الحزب يسير كما يريد الغرب لا كما يريد من يريد التمسك بالدين، لا هذا غير صحيح. يطالب هذا الحزب أنه يتبنى الديمقراطية، والتبني للديمقراطية تسليم بالتنحي عن الشريعة الإسلامية شيئا فشيئا، لا نقول أنه يتخلى عنها بالكلية، لكن تدريجيا تدريجيا شيئا فشيئا. ولو كانوا هؤلاء يعني أصحاب حزب النور يعتبرون لاعتبروا بحزب الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمون دخلوا في التحزب السياسي والتعبدية السياسية، وكانوا قبل أن يدخلوا أحسن بكثير مما صاروا عليه بعد أن دخلوا ومارسوا الأحزاب والتحزب والأمور السياسية والقضايا الدولية والاتفاقية الدولية إلى غير ذلك. فلو كانوا يعتبرون لاعتبروا بهؤلاء، ولكنه الافتتان يعني بالمال والجاه والملك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى كل هذا التحزب محرم بشريعة الإسلام لما سمعتم فيه من أضرار. وقد زادت المصيبة في عصرنا أن التحزب هذا التحزب السياسي والتعدد السياسي الديمقراطية، أن الأحزاب غالبا ما تكون محالفة ومتحالفة مع الأعداء، تكون متحالفة مع الأعداء وتكون كالآلة بيد الأعداء، تكون كالآلة بيد الأعداء، وهذا لا يقدر أن ينكره أحد، والواقع يعني شاهد بهذا. فأحزاب المعارضة التي قامت في هذه الفتنة التي لا تزال آثارها ما قد انتهت، يعني كانت متحالفة مع يعني دول كافرة ودول تحارب الإسلام وتحارب المسلمين إلى آخره. وقد قال يعني عبد الرحمن إرياني، قال الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة، الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة. ومن شاهد الواقع وعرف أحوال من تحزبوا يجد أمورا كما سمعت من هذا. فهؤلاء الذين أسسوا لهم حزب النور ننصحهم لله عز وجل أن يتوبوا إلى الله من هذا التحزب ومن هذا التأثير، ومن المظاهرات ومن إلى آخره، وليدعو إلى الله عز وجل بالدعوة الشرعية والضوابط الشرعية، وسينفع الله بدعوتهم ويقبل الله بقلوب الخلق عليهم. أما الدخول بهذه الأحزاب فهي قضية واضحة أنها طلب ملك، أنها طلب ملك. وإن قالوا داخل فيها نحن نريد نفعل الإسلام، نحن نريد، نقول هذا كلام، لكن يعني لو تريد تفعل الإسلام بدون ملك بدون جاه بدون شيء ما احتجت إلى أن يعني تدخل في شيء حرمه الله وفي أمور كثيرة بالشر. ولو لم يكن إلا أن هذه الأحزاب تصير يعني في تسير تحت سيطرة الأعداء، تحت سيطرة الأعداء ونفوذ الأعداء وتسلط الأعداء، تنفذ لهم ما يريدون، وإلا لم تصل إلى ما تريد، وإلا لم يسمحوا لها أن تصل إلى ما تريد. فكم يعني رد حزب الإخوان وهو على مشارك الحكم، ورد إلى يعني القاعدة الأولى، ليش؟ قالوا أنت عندك عندكم يعني تدين، عندكم يعني شريعة إسلامية، تريدون أحكام إسلامية، وهكذا ظل الخط بهم والضرب لهم حتى خضعوا وقالوا يعني قيادتهم قالوا ما الذي تريدون؟ قالوا نريد كذا وكذا وكذا، نريد ديمقراطية بالمفتوح، ديمقراطية حمراء، ديمقراطية حمراء. قالوا معكم، قالوا معكم، انظروا الحال الحاصل. فنسأل الله أن يدفع عنا جميعا فتن ما ظهر منها وما بطن، هذا نقوله نصحا لا حبا في التكلم في أحد. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تردون على من يقول إن الاختلافات في الأحكام اختلافات قضية وليست من أصول العقيدة، ويعتبرون الأحكام مثل المذاهب الأربعة؟ هذا كلام يقولونه هم تلبيسا على الناس، ونحن نبين ماذا في الأحزاب. هذه الأحزاب على قسمين، الأحزاب الموجودة في الساحة الآن على قسمين، أحزاب علمانية، علمانية أي لا دينية، وإن تظاهر بعضها بأنهم يسمحون بالصلاة والصيام، وهذه ما أظن منهم يعني أرادوا الكلام عليه. والثاني أحزاب مسلمة لكنها مبتدعة وأحزاب منحرفة، وهذا كما هو الحاصل في حزب الإخوان المسلمين. فنقول مثلا حزب الإخوان نأتي إلى الانحرافات الموجودة فيه، وننظر إلى أمور واقفة عند المسائل الفرعية الفقهية أم أنها أبعد من ذلك بكثير. فمثلا مما هو معلوم من أن حزب الإخوان المسلمين يوالي النصارى، هذا شيء ما عليه غبار، يوالي النصارى في مصر صغيرة، في مصر وفي غيرها. هذه الموالاة للنصارى فيها هدي لركن الولا والبراء، الولا لله ورسوله ودينه وأوليائه، والبراء من أعداء الله. هذا أمر متعلق بالعقيدة قطعا، متعلق بالعقيدة قطعا. كذلك معروف أن الإخوان المسلمين قبلوا التحزب وصاروا حزبا سياسيا، هذا معلوم. من قوانين التحزب هذا، من قوانين التحزب هذا قانون الشرف، قانون الشرف، وهو أن الأحزاب تحترم بعضها بعضا، يعني لا تؤذي بعضها بعضا. فحزب الإخوان صار يحترم العلماني، يحترم الاشتراكي، إن كان اشتراكيا على عقيدة الدين أفيون الشعوب وإلى آخره، والألمان الذي يقول يعني كما هي من أقوال العلمانيين لا، وهي الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. ومن أقوالهم الدين علاقة بين العبد وربه فقط، يعني أن الشخص يصلي له كذا ويكفي. فالموالى لهؤلاء أيضا هذا مما يمس بالعقيدة، وهذا أمر يتعلق بالإضرار بالعقيدة وليس من فروع المسائل. قبول الديمقراطية، الديمقراطية التي فيها يعني أشياء كثيرة وحقيقتها تنحية الشريعة الإسلامية، تنحية الشريعة الإسلامية. قبول هذه الديمقراطية ينافي إن الحكم إلا لله، وينافي أن يحكم بما أنزل الله، ينافي هذا، لأن أحكام، لأنها قوانين تخالف ديننا وعقائدنا وعبادتنا وأخلاقنا ومعاملتنا وسياستنا واقتصادنا إلى آخر ما هو معلوم. هذه الديمقراطية. فكفى بقبول ما قبلوا من الديمقراطية، كفى بذلك دليلا على أن هذا انحراف في أمر الدين، في أمر الدين وليس في مسألة، لا في أمر الدين. لأن الديمقراطية تقوم على الحرية وعلى شعار المساواة، الحرية عندهم في الدين، الحرية عندهم الشخصية، الحرية عندهم حرية الرأي، الحرية عندهم حرية الاقتصاد. إذن هذه شاملة للدين كله. وكذلك المساواة، دعوة المساواة، مساواة المسلم بالكافر، مساواة القرآن بالتوراة والإنجيل، مساواة المسلمة بالكافرة، مساواة الصالح بالطالح إلى آخره. ولهذا من بوائق بعض دعاة حزب الإخوان أن دخلوا، أن شاركوا في دعوة وحدة الأديان، وهذه من المساواة، أن سووا الإسلام بديانة اليهود والنصارى وقالوا كلها أديان من عند الله. انظر لحدين، مشاركة في وحدة الأديان. والعلماء يقولون هذه الدعوة هي دعوة وحدة الأديان، دعوة وحدة الإسلام، من دعا بها وكان مسلما فقد دعا إلى ما فيه الردة على الإسلام عياذا بالله. ونحن لا نستثمر علماءهم الذين شاركوا في هذا، لكننا نخاف عليهم، نخاف عليهم. كل الله مطلع على ما في قلبه وعلى ما يقبل مما يريده اليهود والنصارى. صرح بعضهم على أن النصارى إخواننا، وعلى أنهم مؤمنون، وعلى أشياء كثيرة. إذن كيف تكون هذه القضايا الخلاف فيها خلاف كالمذاهب، الخلاف فيها خلاف كالمذاهب. لا تنسى أن البيعة، أن البيعة عند حزب الإخوان تعد من الأمور العقائدية، من الأمور العقائدية، ولهذا جعلوا لها 10 أركان. بيعتهم تقوم على 10 أركان. الإسلام والإيمان 11 ركن، الإسلام والإيمان 11 ركن، بيعتهم أركانها 10 أركان. بيعة مبتدعة، بيعة مبتدعة جعلوا لها 10 أركان لتكون عقيدة، عقيدة يجزمون بصحتها وبالسير عليها. وهذا يعني التحديد في داخل جامعة الإيمان أمر معلوم، معلوم لدى الطلاب. والبدرون معروف أنه محل يعني التحديد والتسليم للطلاب حتى يعني يدخلوا في الحزبية التي ينادي بها حزب الإخوان. ومن لم يقبل الحزبية هذه فهو عندهم يعني عليه استفهام علامة استفهام، وأن هذا يعني له نظرة خاصة ومعاملة خاصة محاربة ومن غمز ومن لمز ومن ومن ومن إلى آخره. إذن كما سمعتم حفظكم الله تعالى أن الخلاف الحاصل بيننا وبين حزب الإخوان المسلمين خلاف واسع كبير، أعلم أنهم خالفوا أشياء كثيرة في الدين في أصوله وفي فروعه فهي كثيرة جدا، نسأل الله اللطف والثبات، فحذاري من قبول مثل هذا الكلام الذي يسهل الانحرافات، والله المستعان. هل الانتخابات مسألة اجتهادية؟ الانتخابات وسيلة إلى الحكم بالديمقراطية، فنحتاج أن نعرف حقيقة الديمقراطية. الديمقراطية نظام كفري لا أعلم خلافا بين علماء الإسلام ومفتي الأنام، وكونها نظام كفري معلوم لأنها تجعل الحاكمية للمخلوق البشري مطلقا وعموما، فلهذا عرف الديمقراطية في الدساتير الموجودة بأنها حكم الشعب بالشعب. إذن من هذا التعريف للديمقراطية نفهم أنه لا صلة للديمقراطية بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. أيضا شعار الديمقراطية الحرية والمساواة، والحرية المراد التحرر من الأديان التي جاءت من عند الله، لأن العاملين بالديمقراطية والحاكمين بها لا يقبلون يعني دينا جاء من عند الله، حتى ولو كان مثل الدين اليهودي والنصراني محرفا ومبدلا ومنسوخا، فهي كما سمعت دعوة إلى التحرر من دين الإسلام. كذلك أيضا من شعارها المساواة، يعني بين المسلم والكافر وبين الحق والباطل وبين القرآن وبين التوراة والإنجيل المحرفتين المنسوختين وبين يعني غير ذلك من وبين المرأة والرجل إلى غير ذلك ما هو مخالف لديننا كله. إذا علمنا أن هذه الديمقراطية وأن الديمقراطية قوانين كفرية لا صلة لها بالإسلام، فكيف تقام الديمقراطية أو بماذا تقوم الديمقراطية وتلقب ويحكم بها؟ الجواب لقد اختار حملة الديمقراطية ودعاتها ومصدروها وهم الغرب الكافر على أن يعني على أن تكون الانتخابات هي الوسيلة للحكم بالديمقراطية، أن تكون الانتخابات هي الوسيلة للحكم بالديمقراطية، مع ما يسبق الانتخابات من تأسيس الأحزاب الموالية للديمقراطية والمنطوية تحت لواء الديمقراطية وغير ذلك مما يسبق الانتخابات. فالانتخابات وسيلة إلى ماذا؟ إلى الحكم بالديمقراطية. معلوم عند أهل العلم أنهم يقولون الوسائل لا حكم الغايات، الوسائل لا حكم الغايات، ويقولون الوسائل لها حكم ما أدت إليه وانتهت إليه. فهذه الوسيلة غايتها إيش ونهايتها وتؤدي إلى ماذا؟ إلى الحكم بالديمقراطية. إذا ما دمنا مسلمين أن الديمقراطية نظام كفري، فالوسيلة التي تؤدي إلى تنفيذ هذا النظام وإقامته لا تكون اجتهادية، بل يكون القطع بأنها محرمة لأنها وسيلة تؤدي إلى الحكم بغير ما أنزل الله، إلى الحكم بغير ما أنزل الله. فمن هنا على حسب هذه القاعدة التي يسير عليها أهل العلم أن الديمقراطية، أن الانتخابات وسيلة إلى الحكم والتنفيذ الديمقراطية، فتكون وسيلة محرمة، وليست محرمة فقط بل وسيلة طاغوتية محرمة تحريما شديدا كبيرا، تحريما شديدا كبيرا. كذلك أيضا معلوم أن الشيء ينظر إلى نفعه وضرره، إلى نفعه وضرره، لأن الإسلام ما حرم شيئا إلا لوجود الضرر فيه المحض أو الضرر الأغلبي أو الضرر الأغلبي. فينظر إلى الانتخابات هذه هل فيها أضرار وفيها مفاسد أم أنه ليس فيها كذلك. فإن كانت فيها أضرار ومفاسد فمعنى هذا أنها ليست من الإسلام، لأن القاعدة عند أهل العلم التي نطق بها شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل فتنة وكل مسألة كانت محل فتنة بين الناس ليست من الدين، ليست من الدين. فالديمقراطية الانتخابات مفاسدها كثيرة كما أوضحنا هذا في كتابنا تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات، ففيها مفاسد كثيرة يعني في نفس الانتخابات وكذلك فيما تؤدي إليه الانتخابات. فإذا كان فيها مفاسد كثيرة ومنها إنفاق الأموال فيما حرم الله، ومنها استباحة الكذب أن الدعاة الانتخابات الناخب والمنتخب لهم أن يكذبوا، لهم أن يزوروا، لهم أن يشتروا الناس بالمال، ولهم أن ينفقوا الأموال الطائلة لغرض التوصل إلى إنفاق أو إلى تنفيذ يعني هذه الوسيلة على الناس، وفيها فتح أبواب الأمراض الخطيرة من الحقد والحسد والشحناء والتعذب والتفرق بين المسلمين، وفتح أبواب السب والشك واللعن والقتل والقتال. وهذا الحزب إذا تغلب على ذلك الحزب فتك به، وهذا يكفر بهذا وهذا يكفر بهذا وهذا يخدع هذا. طيب هذه المفاسد وأمثالها كثير، هذه يقرها الإسلام؟ الجواب هذه كلها لا يقبلها الإسلام بل يحرمها الإسلام. إذا ما دامت هذه الوسيلة مشتملة على مفاسد كثيرة دل على أنها ليست مسألة اجتهادية وإنما هي مسألة معلوم ضررها بالضرورة، معلوم ضررها بالضرورة إلى غير ذلك مما يستدل به على أن على أن الانتخابات ليست من دين الإسلام وإنما هي أجنبية ودسيسة ودخيلة على المسلمين. الإسلام جاء بالشورى الإسلامية، والشورى هي تعني أن يجتمع أهل الحل والعقد ليتدارسوا أمرا ويتناقشوا فيه مما ليس مقطوعا به في الإسلام وليس الحكم فيه ظاهر بالدين. فما كان من أمور الإسلام قد حكم فيه الإسلام بحكم ظاهر هنا لا أحتاج إلى شورى، لكن في الأمور التي فيها إشكال وفيها غموض هذه يعني يحتاج فيها أو إلى النظر فيها إلى أهل الشورى. أما الديمقراطية ف هي حكم ضد الإسلام، ضد الإسلام، تنحي الشريعة، تنحي الشريعة الإسلامية وتحل محلها. كذلك أيضا الانتخابات وسيلة تقوم على التسوية بين المسلم والكافر، بين المسلم والكافر، بين صوت المسلم وبين صوت الكافر، وبين صوت العالم وبين صوت الجاهل، وبين صوت الصالح وصوت التقي وصوت الطالح، وبين صوت التقي والشقي، وبين صوت المرأة الطاهرة والمرأة العاهرة، إلى غير ذلك من دوائر الانتخابات. فلا صلة أيضا بين الشورى الإسلامية وبين الانتخابات الديمقراطية، لا لقاء بينهما، لما سمعتم أن الانتخابات هي دعوة إلى أن يعني يحكم المسلمون بغير الإسلام عن طريق هذه الوسيلة. أما الشورى الإسلامية فهي من أجل المحافظة على الإسلام وإقامة ما يحتاج إلى مشاورة فيه من أمور الإسلام، ففرق بين وسيلة يقام بها الإسلام وبين وسيلة يهدم بها الإسلام وينحى بها الإسلام. فلا لقاء أيضا بين الشورى الإسلامية وبين الانتخابات الديمقراطية. فالذين قالوا إن الانتخابات مسألة اجتهادية، هؤلاء لم يؤتوا من قبل الجهل التام، وإنما جاءوا من قبل أنهم سلكوا مسلك إرادة الوصول إلى الحكم، إرادة الوصول إلى الحكم. فلما أرادوا الوصول إلى الحكم وجدوا أن الوقت الراهن، أن الوسائل التي تستخدم للوصول إلى الحكم الانتخابات هذه والتحزبات وما جاءت به الديمقراطية، فقالوا إذا ما سنصل إلى الحكم إلا إذا سلكنا وقبلنا هذه الوسائل. فقبلت الأحزاب هذه الوسائل لا لأنها يعني أنصفت شرع الله وأقامت العدل وحكمت بالعدل في هذه المسألة، ولكن لأنها مالت إلى الديمقراطية وإلى الحصول على الملك، ورأت أنه لا يتأتى هذا إلا عن طريق وسائل الديمقراطية. فهذه بلية القوم. ولهذا نقول لو أن أمريكا دمرها الله صادرت الانتخابات، صادرت الانتخابات، فهل تبقى الانتخابات هنا وسيلة اجتهادية؟ تبقى، ويقولون تبقى. ولماذا يعني صادرت؟ ستصادر. إذا لو كانت مسألة اجتهادية لكان لا حظ من الشرع ومن الدفاع عنها، ولكنها مسألة كما سمعت من جملة المسائل المعلوم بطلانها من الدين كما سمعت قبل قليل. هذا سائل من السعودية يقول: هناك من يقول إن السلفيين في اليمن سيشكلون لهم حزبا سياسيا وسيخوضون الانتخابات كما فعل السلفيون في مصر، فما صحة هذا؟ وهل حزب النور السلفي المصري سلفي حقيقة أم أنه منشق عن السلفية؟ لا إله إلا الله. هذه المسألة مسألة إنشاء الأحزاب والدخول في الأحزاب من المسائل التي لعلماء أهل السنة بحمد الله بيانات عظيمة وتوضيحات جلية لبيان أضرار الحزبية. فموقفنا من إنشاء الأحزاب سواء كانت أحزابا سياسية أو أحزابا دينية معروف بحمد الله في كتبنا وفي أشرطتنا، وبيان تحريم التحزب في دين الله وبيان الأحزاب السياسية، ما في التحزب السياسي الديمقراطي، ما فيه من الأضرار. موقفنا في هذا معروف، ولا زلنا على ما علم عنا وما سمع وما قرئ في كتبنا، بل ما ازددنا إلا بصيرة في الحزبية هذه، أعني الحزبية السياسية الديمقراطية، لأن الآن يدعى المسلمون إلى أن يكونوا أحزابا ديمقراطية. ولقد ظهر للحليم، لكل حليم وعاقل، ما في هذا التحزب من أضرار ومن مفاسد وأخطار، وما هذه الفتن التي أقيمت وتحركت وهاجت وماجت في أوساط المسلمين في هذه الأيام القريبة، ولا تزال إلى الآن، إلا بسبب الحزبية أو التحزب السياسي. فلا نرضى لمسلم أن يدخل في شيء من الأحزاب، ولو ادعى أنه سلفي، ولو ادعى أنه صالح. فإنك إن كنت صالحا فكيف يجتمع الصلاح مع ما جاء به الأعداء، ألا وهي الحزبية؟ فإن المتحزب يقبل، ضروري ومفروض عليه أن يقبل من الديمقراطية ما فرضه أعداء الإسلام. هذه الأحزاب فيها من المفاسد والأضرار ما الله به عليم. فننصح لكل مسلم ولكل، ونزيد مسلمة، لأن الحزبية هذه ما حصرت على الرجال، بل قد أقحم فيها من أقحم من النساء، فهي من الفتن العظيمة والمصائب الكبيرة على المسلمين. وما جرى في مصر من إنشاء حزب باسم حزب النور ممن يعلنون سلفيون، نعتبر هذا بداية انحراف ظاهر، بداية انحراف ظاهر، لأن التحزب هذا إنما يراد به أن ينصر الديمقراطية شيئا فشيئا. وقد يبدأ من يدخل بهذه الحزبية بحسن نية أو بدعوى نصرة الإسلام، يبدأ وعنده شيء من الغيرة، لكن الحزبية وقوانين التحزب التي يفرضها الأعداء والتكبيل بها لا يترك لهذا الصنف المجال في نصرة الإسلام. ولو استفادوا من تجربة حزب الإخوان المسلمين لكانوا قد استراحوا من أن يدخلوا في التحزب. فالإخوان المسلمون دخلوا في التحزب، وكان منهم من يقول سنقيم الإسلام، ومن المنصة، من منصة الحكم، ومن ثم جرت أمور وظهرت أمور مما فيها من المخالفة لشرع الله ما قد صار معلوما، فضاعت الدعوة وضاع كثير من الخير الذي كانوا يقومون به. فلهذا نحن نشفق على من يدخل في الحزبيات ومن يسير سيرها. وبالنسبة لأهل السنة في اليمن، ما عندهم جديد، عندهم ما قد عرف عنهم من السير على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف وما عليه من سار على ما عليه السلف من السير الحسن والبعد عن الفتن والسر على أصول أهل السنة والجماعة فيما تعلق بالفرق والأحزاب والدول، سر على أصول السنة والجماعة، سر على هذه الأصول، فيه خير عظيم لمن يسير على ذلك. فعلماء السنة في اليمن الحمد لله هم على ما قد عرفوا به من البعد عن ديمقراطيات وانتخابات وتحزبات، وكتبهم وشرطتهم في ذلك معروفة منتشرة، صار موقفهم هذا معروفا بحمد الله. فما عندنا جديد في هذا الباب، نتواصى بأن نواصل في نشر الخير بين الناس، في نشر الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الذي انتفع به المجتمعات، هذا الذي انتفعت به المجتمعات الإسلامية. أما هذه الفتن فما أكثر الضرر بسببها، ولكن إن لم يتفقه الناس في الدين فستبقى الفتن والأضرار تموج وتصول وتجول بين المسلمين. نسأل الله أن يعيننا على الحق والثبات عليه حتى نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى. نعلم أن المشاركة بالانتخابات محرمة بإجماع أهل العلم، فهذا يجوز الدخول إلى صناديق الاقتراع فقط بغير اسمي وأضع الله فعلا في الصندوق، علما بأنه جمعوا من البلاد الأوروبية إن لم تنتخب يعيقون عليه كثير النقوص عن الإبراهيمية. هذا ما ركبه فيه يمكن أن نقول به فيما وصل أمره إلى حد أنه سلطة وينزل عليه من البلاء ما لا طاقة له به، سيعذب سيعاقب، ما يستطيع يتحمل ما نزل عليه من العذاب أو نحو ذلك. فهذا نقول له أنت ستدخل في محل الاقتراع في كبيرة لوحدك، هذا ما يفعلون هناك بعض الأحيان، ما أحد يدري ما فعلت أكثر ورقتك بيضاء، أنتم فهمتم الطريقة؟ ها؟ إذا لم تدخل ورقة؟ لا. كيف؟ دع الغش وحده، الغش بارك الله فيكم ممكن تدخلوا 100 ولا 1000. الأوراق ليست فيها اسم، يأتونك الورقة فيها عدة مرشحين، وأن تضع كلمة صح تحت في مواقع معينة تحت صورة مرشحين، فهذا يقول إنهم مضطر. هل يصح أن يعني يدخل ورقته في الصندوق فارغة؟ سهل إذا كانت القضية يأخرون الراتب يأخرون الراتب ما هي القضية، لكن إذا كان سيحصل عليهم العذاب ما لا طاقة لهم فعند ذلك نلجأ إلى العذاب. جاءني مرة واحد شيء ضعيف لا حول له ولا قوة، وشيخه ما أدري بيت الباشا أو عمر رحمه الموصول صاحب الله من إنه الباشا، تعلمون هذا الشيخ ماذا عنده من الجبروت؟ نعم، عانده أحد الناس في أمر من الأمور وعنده مزرعة كبيرة، بس قال الشيخ ندخل من الطرف للطرف وخرج، خذ بس امشي بس وخرج، خرب عليه مزرعته ومشى. نعم، فمثل هذا لا طاقة له في المقاومة، لا يقول له الله يسأل الناس، قل لي كيف تفعل المال اللي دخل؟ قلت له ادخل وخرج ولا يفعل حاجة، هذا مضطر، هذا مضطر. فإذا كان الاضطرار فسمح لك أن تقول الكفر وأنت لا تنوي، فمثل هذا يصبح بإذن الله. لست مضطرا. ما وجه الضرر؟ أنت وقت خرج خرج نازل. أنا أعني لو رفضت الذي يحصل قدر الله عليك. وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.